Oh! ما بك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحات وما بدي الطيران أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالون إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا Oh. وأبنى نستبق وتركنا

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وقالت جئت لك قال ما كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء قال هي رادتني وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء

ولما دخلوا من حيث أمرهم ما نعمل

وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا Thank you.

لقد كان في قصصهم